جرى ذكر من أهوى فزادت شوقي فبالله يا حادي بروحي ترفقي جرى ذكر من أهوى فزاد تشوقي فبالله يا حادي بروحي ترفقي يحدثني قلبي فتى عظم لوعتي فتبعث حزنا دمعه في تدفقي رعى الله وقاتا بها العيش رايقون شربنا بها كأس السلا في المروق بمعهدنا المأنوس ما بين حاجرين وسلع وسافح المنحنى والأبيرقي أقمنا بها عيد المسارة والهنا يدار على إنا كل راح معتقي به ارتاحت أرواح وأنزاح ما بها من الهم من جور الزمان المفرق ألا هل سبيل لي لا عود ما مضى على سفح وادي المنحنى من تملقي بشاهد واجد أورث القلب سلوتان تدوم وتبقى في سوايداهما بقي رعى الله يا من مصافات في الحما بمقعد صدق فيه كل مصدقي عرفنا به سر التواصل واللقاء بمعنى حلا في ذوق كل موفقي أيا دارها حيت دارا ومنزلا يجود على إهاب الحياة كل مغدق متى يأذن المولى بلا أتمي ترابها وزورة قام بالعبير معبقي متى يأذن المولى بلادمي ترابها وزورة قبر بالعبير معبقي وتمرغ خادي فوق أعتاب بابها وبثي لدايها كل شوق محقق تمكن في قلبي فأضرم في الحشا لهيب غرام من في المحابة محرقي لي الله من حب أقام بمهجتي به مزقات أحشى يكون لا ممزقي رماني بآو صاف النحول وبالظنا فها أنا في دمع منا شوق مطلقي سلام على دار الحبيب ومن بها تحية مشتاق كثير التعلق سلام على دار الحبيب ومن بها تحية مشتاق كثير التعلق يود على بعد الديار ويرتجي من الله فيها بالأحبة يلتقي.